أسيء به إليه فلا يلتفت بقلبه إليه ولا يذكره أصلا. لكن هذه ما يبلغها إلا أصحاب النفوس الكبار التي شغلت قلوبهم بعالي المقامات ورفيع المطالب، ما كل قلب يبلغ ذلك. وهذا من الإحسان ومن أعلى رتب الدين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الشاعر في العفو: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاه لين. والعفو من أسماء الله تعالى، فهو الذي يعفو عن العباد ويقبل توبتهم ويغفر زلاتهم وهفواتهم. وإذا تخلق العبد بهذا الخلق أكسبه صفات إيمانية في حياته من حسن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى. وهنا يعلق فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فيقول: والله جل وعلا سمى نفسه بأنه عفو غفور، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، ووصف نفسه بأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وبين أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئاتهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ينصر له الله إن الله لعفو غفور. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ولا أحد أعظم صبرا من ولا أحد أعظم عفوا من رب العالمين، يعطيه العباد ويحلم عليهم ويؤذونه فيرزقهم ويعافيهم، ويخالفون أمره فيصبر عليهم، ويرتكبون ما حرم عليهم فيعفو من شاء منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أحد سمعه من رب العالمين. يقولون يدعون أن له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقد أمر الله بالعفو في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال: فاصفح الصفح الجميل. وحقيقة العفو إعراضك عن من ظلمك، وصبرك على من أساء إليك، وصبرك على من أساء إليك، وابتغاءك بذلك وجه الله. مستمعين الكرام، بالعفو يسمو الإنسان ويرتفع في دنياه وآخرته. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس.